فإذا الاشتغال بالسياسة غير نافع بل ضار، بل هو داخل في عموم ما خرج مسلم من حديث زيد بن أرقم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، فأقل أحوالها أنها علم لا ينفع وتشغل عما ينفع من علم أو من عبادة.